ولي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا اللهم أجر الحق على ألسنتنا اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا تولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأرسل إلى أبي عبيدة بعزل خالد بن الوليد وصل الخطاب إلى أبي عبيدة ولما وصل الخطاب كان خالد في طريقه إلى موقعة فارقة وفاصلة عند المسلمين كان في طريقه إلى موقعة فحل بيسان وهذه الموقعة كانت من المواقع الفاصلة كما قلت أقول أن هناك مواقع كانت نقط قاطعة مع الروم أولها النادين ثم اليرموك ثم مرج الروم ثم فحل بيسان ثم فتح دمشق هذه المعارك الخمسة وتحديدا الأربعة الأولى هي أنهت دولة الروم وكل المعارك اللي كانت بعد كده باستثناء فتح بيت المقدس هي كانت معارك استثنائية كانت معارك تحصيل حاصل كان خلاص ما عبارة عن يعني حد ذبح وبيلفظ أنفاسه الأخيرة فدايما اللي بيلفظ أنفاسه الأخيرة الخروف أو الذبيحة لما تذبح وتلفظ أنفاسها لابد أنها بتطرطش دم على اللي حواليها فكانت بقية المعارك كانت من هذا المنطلق وصل خطاب عزل خالد بن الوليد إلى أبو عبيدة وكان أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان يحاصرون دمشق وكان معهم خالد بن الوليد وعلم المسلمون أن الروم قد صاروا بجيش قوامه 50,000 إلى الجنوب ليستفردوا بعمرو بن العاص ومعه 7000 جندي. كان عمرو بن العاص في طريقه إلى فلسطين ليتمم الفتح من الجنوب، وأبو عبيدة وخالد ويزيد وشرحبيل بيتموا الفتح من الشمال. سيدنا أبو عبيدة وسيدنا خالد وسيدنا معاذ بن جبل والصحابة القادة تشاوروا، فكان القرار أن خالد بن الوليد يأخذ 10,000 من الجنود وينطلق جنوبا ليقطع الطريق على الروم الذين يذهبون إلى عمرو بن العاص. والـ10,000 بوجود خالد بن الوليد كان قادرا على قطع الطريق، وفعلا صار خالد بن الوليد ومعاه سيدنا معاذ بن جبل، واشترط سيدنا خالد بن الوليد، كان سيدنا خالد بن الوليد هو القائد العام، وكانت الشام محاصرة، وسيدنا خالد بن الوليد قال لسيدنا أبو عبيدة، أمره على البقية الجيوش، وانطلق سيدنا خالد إلى الجنوب ليقابل هذا الجيش، وكان معه في هذا الجيش من القادة سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا قيس ابن هبيرة، سيدنا مسروق ابن سعيد، وانطلق الجيش بـ10,000 ووصلوا إلى منطقة ما بين فحل وبيسان، ودارت هناك معركة شديدة جدا، واكتشفوا ان جيش الروم ليس 50,000، لكن جيش الروم لما وصل الى فحل بيسان كان وصل الى 80,000 جندي، في رواية وان هم وصلوا الى 50,000، مش هنختلف على العدد. جيش المسلمين كان 10,000 جندي بقيادة سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. سيدنا خالد ابن الوليد صف جيشه وبدأت المعركة، وكانت المعركة يعني معركة من المعارك الفاصلة. لو قضي على خالد بن الوليد جيش الروم سينطلق إلى الجنوب ويقضي على جيش سيدنا عمرو بن العاص اللي قوامه 5,000 أو 7,000 جندي. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما وجد اصطفاف الروم، وكان اصطفاف الروم اصطفاف عجيب لم يشهده المسلمون من قبل، الروم جعلوا لهم ميسرة وميمنة من المشاة، وجعلوا القلب عبارة عن الفرسان، وبين كل فرس عن يمينه وعن شماله واحد من المشاة، واحد من المشاة دول بالسهام وبالحراب، وده كان اصطفاف عجيب جدا لم يشهده المسلمون من قبل. وكان دايما الجيش بيهزم لما بيتركز الضرب في القلب. سيدنا خالد بن الوليد وجد ان الميسرة والميمنة بتاعت الروم هي عبارة عن الرماة فقط. سيدنا خالد بن الوليد كان القلب بتاعه هو الفرسان، وكانت الميمنة بتاعت سيدنا خالد بن الوليد والميسرة هي المشاة. سيدنا خالد بن الوليد عمل تخطيط في منتهى البراعة وفي منتهى القوة وفي منتهى السرعة الخاطفة، بدل القيادات بتاعته، بدل ترتيب الجيوش، وجعل الميمنة فرسان والميسرة فرسان والقلب مشاة، وأمر على القلب سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا معاذ بن جبل أمر على القلب، وكان له مهمة في غاية الأهمية. كان سيدنا خالد هدفه أن هو يجعل سيدنا قيس بن هبيرة وسيدنا قيس بن مسروق في الميمنة والميسرة يضغطوا على مشاة الروم، يقوم مشاة الروم في الميمنة والميسرة يتقهقروا، يقوم قائد الروم يسحب الفرسان بتوعه من القلب ويخليهم في الميمنة والميسرة. أثناء عملية التبديل ديت يكون القلب بتاع المسلمين واقف صامت صمدة مهولة، وأثناء عملية التبديل ديت هيحصل هذه الربكة، يكون المسلمين في الميمنة والميسرة استطاعوا أن يحاصروا جيش الروم، ويقع جيش الروم في داخل دائرة من المسلمين. وده اللي حصل فعلا. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وده هنا موقف بقى ومظهر العلماء أصحاب السيف. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه وسيدنا خالد بيؤمره على القلب. سيدنا خالد كانت مهمته ان هو بينتقل بين القلب والميسرة والميمنة، بيدير المعركة بعقله. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يقول لمعاذ بن جبل: يا صاحب رسول الله، والله ما أمرتك إلا مكاني، ومن عندك يأتي النصر أو نؤتى. أنا خليتك مكاني، والقلب ده لو صمد قدام الفرسان بتوع الروم اللي هيهجموا عليه هم والرماه هيأتينا النصر، ولو لم تصمد أتينا، يعني هزمنا وحصرنا بين 50,000. هنحصر إحنا 10,000 بين 50,000. فأرنا ما يحب الله أن يراها من أن يراه منك. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وكان معه 150 من حملة كتاب الله من أصحاب رسول الله، فقال معاذ بن جبل: والله يا ابن الوليد لترين كيف يقاتل العلماء. هتشوف العلماء وطلاب العلم بيقاتلوا ازاي. ثم نهض معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه ونادى على أصحاب رسول الله: يا أصحاب رسول الله، يا أهل القرآن إلي. فاجتمع إليه 150 واحد: اسمعوا ما يقول ابن الوليد. فأعاد ابن الوليد مقولته مرة ثانية، فقال معاذ: ما تقولون؟ فقال عبد الله بن مسعود وكان موجودا: والله لنرينهم كيف يقاتلوا حملة كتاب الله، والله لنرينهم كيف يقاتل أهل العلم، أهل العلم. ودي نقف واقفة بقى. العلماء زمان كان شكلهم إيه؟ والعلماء دلوقتي كان شكلهم إيه؟ العلماء زمان كانوا بيقاتلوا بالمحبرة وبالريشة وبالورق وبالكتابة، ويقاتلوا بالسيف واللجام والفرس والرمح والسهم. كانوا يجيدوا هذا. نقارن بين هؤلاء العلماء الذين هم في ميدان المعركة، وبين العلماء في زماننا أو في أي زمان بعد ذلك، كيف كان موقفهم. كل طالب علم فليراجع أمره وليراجع أمر قلبه، هل هو فعلا ممن يصدقون وقت اللقاء ووقت الجد، ولا هم ممن يتكلمون ورجال اللسان والقول غير رجال العمل والجهاد. بدأت المعركة، وفعلا استطاع سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن يعني يثبت لخالد بن الوليد ويثبت للمسلمين أن أهل القرآن أقدامهم ثابتة في الأرض ورؤوسهم في السماء، لا يتحركون من مكانهم حتى وإن كان 20,000 يدفعونهم ليتحركوا إلى الخلف. ما تحرك معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وكان كلما وجد هنة من القلب وخلاص هيضعفوا ينادي معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: يا أحباب رسول الله، أروا ربكم ما يحب أن يراه منكم، أروا ربكم ما يحب أن يراه منكم. وكانت أعظم كلمة يقولها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اللهم انصر محمدا وصحبه، اللهم انصر محمدا وصحبه. يقول قيس بن هبيرة ومسروق: والله كنا نسمع أصواتهم في القلب ونحن في الميسرة والميمنة، نتمنى أن يصدر لنا الأمر حتى نكون تحت رايات هؤلاء الذين اختصهم الله بكتابه. ذو الكلاء الحميري، ما هو الصحابي، فلما رأى معاذ بن جبل وأصحابه يعني يثبتون ويقاتلون، يقول: والله ما رأيت قتال الملائكة قبل ذلك، ولكن ما أحسبه يختلف عما رأيت من معاذ. ذو الكلاء الحمير بيقول: أنا ما شفتش الملائكة تقاتل، لكن لا أظن أبدا أن قتال الملائكة بيختلف عن قتال معاذ وأصحابه. واستطاع قيس بن هبير ومسروق في الميمنة والميسرة بمعونة خالد بن الوليد انهم يكسروا الميمنة والميسرة، وفعلا بدأ جيش الروم وقائد الروم وكان اسمه سكلاريوس اخذ هذا الرجل الفرسان بتوعه بدأ يوديهم ناحية الميمنة والميسرة. الكلام ده استغرق منه مدة وقت ساعة نص ساعة ما نعرف، لكن في هذا الوقت استطاع خالد وقيس بن هبيرة ومسروق ان هم يضغطوا على الميمنة والميسرة ويحصروا جيش الروم، وحصر جيش الروم في دائرة من 10,000، وكانوا يقاتلون قتالا شرسا. الروم يقاتلوا قتالا شرسا ليفتحوا ثغرة في هذا الحصار ينفذوا منه، وكان على ثغرة من الثغور سعيد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن عمرو كان على المنطقة التي لو استطاعوا أن يفتحوا منها الثغرة هينطلقوا إلى الرحب الواسع إلى السهل ويستطيعوا أن يفروا. سعيد عمرو بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه يقول سيدنا قيس بن هبيرة: والله ما رأيت أحدا أبدا يقاتل كما رأيت قيس، كما رأيت سعيد يقاتل في هذا اليوم. فإذا بكتيبة من الروم تجردت لقتل سعيد، فلما رأيت ذلك ناديت إلي جند الله، فجاءت إلي كتيبة، فما استطعنا إلا بعد جهد جهيد أن نبيد كتيبة الروم التي كانت تحاصر سعيد رضي الله عنه وأرضاه. فلما نفزنا إليه وجدناه قد مزق تمزيقا بالسيف، وحوله عددنا 200 رأس. 200 رأس من الروم قتلوا بسيف سعيد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه وهم يحاصرونه. أبيد جيش الروم عن بكرة أبيه، قتل 50,000 قتلوا تماما، ولم ينفد منهم أحد إلا من استطاع من عداد الأفراد. يروي لنا أحد الروم الذين وصل إلى هرقل في أنطاكية يقول له: أيها القيصر، أيها الملك، والله لو رأيت ما رأيت لأدركت أن لا نقاتل بشر، ما رأيت أحدا من أصحابنا نجا إلا أنا، تماوت فلما انفلتوا عنا وتركونا هنفدت إليكم. الرجل ده هرب إزاي؟ عمل نفسه ميت، تماوت. فلما المسلمين خلصوا دارت هذه المعركة من بعد صلاة الفجر إلى قبيل الغروب، وأباد المسلمون جيش الروم عن بكرة أبيه. الرجل يقول: لو رأيت ما رأيت أيها الملك لعلمت أن لا نقاتل بشرا، إنما نقاتل جنا تركب عنان أفرس فرس حصنة من الجن. البشر من الجن، اللي راكبين فوق الحصنة دول جن، والحصنة بتاعتهم كمان جن. انت ما شفتش اللي احنا شفناه. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما قبل المعركة قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وشرح له الخطة، قال لمعاذ: أشر علي يا صاحب رسول الله. فأشار عليه معاذ، قال: والله ما أرى وما أشير عليك بسلاح ولا برمي ولا برمح، إنما أرى أن نصرخ في جنودنا فلنصطف ولنقم الليلة لعل الله عز وجل يؤيدنا بجنده. سيدنا خالد بن الوليد يقول لمعاذ بن جبل: دع الجنود يرتاحون، سيبهم يرتاحوا، الليلة هنقاتل الصبح. فيقول معاذ: أطعني يا صاحب رسول الله تنصر، من أراد أن يرتاح فليرتاح في الجنة أو يرتاح بنصر الله. الله أكبر، الله أكبر. سيدنا خالد بن الوليد يقول لصاحب رسول الله: سمعنا وأطعنا. ويقوم الجند يقومون الليل، والروم يصطفون، وما أذن الفجر وصلى الناس إلا ونادى خالد: يا جيش، يا خيل الله اركبي، يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: والله ما أرى أحد منا أحدا منا قتل إلا وهو على وضوئه. قيام الليل يا شباب يا مسلمين يا أختي ويا أخي، قيام الليل في أحلك الظروف وفي ميدان المعركة. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، 10,000 مسلم يقومون الليل قبل الفجر في الثلث الأخير، ووقف معاذ وابن مسعود يدعوان ويبتهلان إلى الله عز وجل، ويقسم معاذ على ربه ويقسم عبد الله بن مسعود على ربه، حتى أذن ابن مسعود للفجر وصلى الناس الفجر بإمامة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. مش عاوزين جيش زي ده ينتصر، مش عاوزين جيش في عقلية خالد بن الوليد العسكرية، وفي عقلية وقلب معاذ وعبد الله بن مسعود الإيمانية. مش عاوزين جيش بيقوم في الثلث الأخير من الليل يدعو الله عز وجل، مش عاوزين يصنع زمان عزة. احنا بنقوم الليل في الثلث الأخير من الليل، لكن فين؟ قدام المسلسلات، قدام الأفلام، قدام الفوازير. بنقوم الليل في الثلث الأخير من الليل، لكن في السينمات، في الشوارع، بنتفسح، بنسهر. لما هجرنا قيام الليل هجرنا نصر الله عز وجل. لابد ان احنا نراجع انفسنا. سيدنا ابو عبيدة رضي الله عنه وارضاه لما انتهت معركة فحل بيسان ورجع المسلمين، يقول ابو عبيدة: والله كنتم تقاتلون وكنا نقوم الليل ونصلي الضحى لأجل أن ينصركم الله. دي سلاح يا جماعة رهيب. سيدنا أبو عبيدة بينه وبين فحل بيسان 10 كيلومترات، ورغم ذلك سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه ينادي في الجيش وهم يحاصرون دمشق في نفس الليلة وفي نفس الوقت في التلت الأخير من الليل، ينادي أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه في الجيش: أن قوموا لربكم وتضرعوا أن ينصر إخوانكم ويردهم إلينا سالمين. فيقوم 20,000 جندي مع أبو عبيدة يصلوا قيام الليل في التلت الأخير من الليل في الشام، في دمشق، حول دمشق 20,000 بيصلوا قيام الليل ويجتهدوا ويدعوا ويتضرعوا إلى الله عز وجل بإمامة أبي عبيدة، و10,000 في فحل بيسان بيقوموا في نفس الوقت في التلت الأخير بيتضرعوا ويدعوا بإمامة معاذ. مش عاوزينهم ينتصروا، مش عاوزينهم يصنعوا زمان عزة. ما كانش فيه حاجة اسمها بالروح بالدم، ما كانش فيه تلفزيونات، ما كانش قدامهم غير ربنا عز وجل. وخالد يقود هذه المعركة ويبيد 50,000، وخالد في طريقه الموقع من أول خروج خالد من الشام حتى وصوله إلى فحل بيسان وانتهاء المعركة 10 أيام. 10 أيام. في هذا الوقت جاء خطاب العزل إلى أبي عبيدة. أبو عبيدة ماذا سيفعل؟ ويستدعي عمرو وشرحبيل قادة الجيش ويطلعهم على الخطاب ويأمرهم: أن اكتموا الأمر، لا تفسدوا على الرجل حربه. اكتموا الأمر لا تفسدوا عليه حربه. ينتصر خالد ويعود إلى دمشق ليحاصر دمشق، ويأتي خالد ويأمر وينهى في أبي عبيدة، وابو عبيدة هو القائد ومخبي الخطاب بتاع سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وبيأمر وبينهى وبيشد وبيرتب الامور حتى يأتي احد الجنود ويقول لخالد: ليس لك علي امر. لما ايها الجندي؟ قائدنا ابو عبيدة. تسربت الاخبار، فيأتي خالد الى ابي عبيدة: يا أبا عبيدة، أجاءنا بريد؟ من أمير المؤمنين؟ فيقول أبو عبيدة: أجل قد جاءنا البريد، وما فيه يا أبا عبيدة؟ فيقول أبو عبيدة: والله ما فيه إلا ما أساءني، ووالله ما أمرت ولا نهيت ولا أشرت، ولولا طاعة أمير المؤمنين ما أعلمتك. الله أكبر، الله أكبر. فاكرين لما سيدنا خالد بن الوليد بعت لسيدنا أبو عبيدة، أما سيدنا أبو بكر استدعى خالد من العراق إلى الشام، وسيدنا خالد بعت لسيدنا أبو عبيدة بيقول له أن أبو بكر أمرني، ووالله ما نهيت ما رضيت أو ما سعيت ولا أمرت ولا أشرت ولا أحب ذلك لولا طاعة لخليفة رسول الله. نفس الكلمات بيقولها أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه: والله ما أردت ولا سعيت ولا أشرت وما أحببت إلا طاعة لأمير المؤمنين، ولولا هذا ما أريتك هذا الخطاب وما فعلت. يقول خالد: إن كان ولى أبا عبيدة فقد ولى أمين هذه الأمة، وإن ولى غيرك فنعم اختيار أمير المؤمنين. خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه يقول لأبو عبيدة، هو لسه ما شافش الخطاب، لو كان أمير المؤمنين ولى أبو عبيدة فنعم الولاية ولى أمين هذه الأمة، وإن أحد غير أبو عبيدة فنعم ما اختار أو الخير فيما اختار أمير المؤمنين. فيقول أبو عبيدة ويطلع الخطاب: والله يا خالد، ما الدنيا نريد ولا أموالها ولا أموالها ولا ولا، وما نريد إلا نصر الله، فإن كنت في الساقة فأنا في الساقة، وإن كنت في القلب وإن كنت في القلب فأنا في القلب، فإنما أنا سهم يطلقه أمير المؤمنين حيث يشاء. ويقول خالد: والله يا أبا عبيدة، ما أحب أن أكون في مسلاخ أحد إلا أنت، ووالله والله ما أراه إلا خيرا أرشد الله إليه أمير المؤمنين، ووالله لو جعلني وإياك جنديا فما يسعنا إلا هذا، بما أمر بي. سيدنا خالد بيسأل أبو عبيدة: أمر بإيه بخصوصي أنا؟ قال وأشهده الخطاب: ولا تدعن خالد ولا تستغني عن رأيه ولا مشورته. فسجد خالد بن الوليد: الحمد لله الذي لم يردني إلى المدينة. خالد بن الوليد كل همه ان يفضل في ميدان المعركة، كل همه ان يفضل يقاتل، الحمد لله الذي لم يردني الى المدينة. سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا ابو عبيدة، يقول سيدنا ابو عبيدة: يا خالد والله انت الامير فينا برأيك وبمشورتك، أنت الأمير فينا برأيك وبمشورتك. فيقول خالد رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا عبيدة، أنت أمين هذه الأمة وسبقتني بإسلامك، ووالله كنت أحبك لمحبة رسول الله لك، ووالله ما ازددت عندي إلا محبة لطاعتك لأميرنا لأمير المؤمنين. أنا عاوز أقف وقفة هنا ونشوف المسلمين اللي بيتخانقوا على إمامة الصلاة، اللي بيتخانقوا على الأذان. أقف وقفة ونشوف المسلمين اللي بيتخانقوا مين يقول كلمة ومين ما يقولش كلمة. أقف وقفة ونشوف الحركات الإسلامية اللي بيتخانقوا على إمارة. إمارة الإيه؟ إمارة الجماعة، إمارة الحزب، إمارة. نقف وقفة ونشوف إيه اللي حصل في أفغانستان، إزاي الخناقة على الزعامة والإمارة أضاعت نصر. نقف وقفة ونشوف إيه اللي حصل في الجزائر وإيه اللي بيحصل. ازاي الخناقه على اماره ولا على زعامه لجماعه ولا حزب لا تساوي شيء بتضيع امه وبتضيع نصر. اقف وقفه ونشوف ازاي الخناقه على ارض مرسومه على ورق في فلسطين وفي كل مكان بتضيع امه وبتضيع جهاد. دي زعامة ودي إمارة بين خالد ومعاوية على 40,000 جندي، زعامة وإمارة بين خالد وأبو عبيدة، عفوا بين خالد وأبو عبيدة على الشام، على إمارة الشام. إمارة الشام بأسرها من أول أنطاكية في الشمال لغاية غزة والعريش في الجنوب، كل دي ودولة وجيش وقيادة، وما يهمهمش مين القائد، ما يهمهمش ابدا مين الزعيم. محدش خالد بن الوليد ما فكرش يعمل انقلاب، ما فكرش يتذمر، ما فكرش يعمل. وابو عبيده لما عزل في المره الاولانيه سلم بالاماره لخالد وهو يعلم انه افضل من خالد وانه اعلم من خالد وانه اسبق من خالد. ما قالش أبو عبيدة رأيي وأنا أفضل وأنا أحسن وأنا وأنا وأنا أبدا. وخالد لما عزل كلنا نعلم يقينا وعمر يعلم ذلك أن خالد عسكريا واستراتيجيا وحربيا أفضل من أبي عبيدة. ما قالش خالد ميدان المعركة وأنا أدرى به، ما خدش خالد جماعة وعمل بهم جيب. يا شباب الإسلام، يا رجال الإسلام، يا قادة، قادة لإيه؟ ضحكوا علينا وخلونا قادة، قادة على ورق، قادة من ورق، وبنتخانق وبنضرب وبنقتل بعضنا وبيذهب أعمالنا سدى نتيجة خلاف على زعامة حزب ولا زعامة جماعة ولا زعامة إمامة مسجد. هو ده الجيل اللي صنع زمان العزة، وهو ده الجيل اللي بيصنع زمان المذلة والهوان. الجيل اللي بيتخانق علشان رأيه وعلشان شايف ان هو اصلح وان هو افضل. مفيش بلد من بلاد الاسلام، مفيش دولة من دول الاسلام، مفيش ارض من ارض الاسلام في زماننا الا وحصلت فيها فتنة وحصل فيها نزاع على الإمارة والقيادة والزعامة، واتقتلوا وجرت الدماء علشان زعامة وإمارة ما هيش على دولة ولا على أرض ولا زعامة على على على قوة. ده زعامة زي ما بقول على ورق، زعامة على على على أتباع هيمشي وراك 1,000 ولا 2,000 ولا 3,000. خالد بن الوليد كان يستطيع أن يقود انقلاب عسكري على سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان معاه وجاء رجل ليس من الصحابة ممن أسلموا بعد ذلك يشير على خالد بن الوليد. والله ما عدل عمر فيما فعلك فيما فعل، وما أجمل. إنها الفتنة يا ابن الوليد، إنها الفتنة، يلا نقوم بسيوفنا. ده جندي بيعرض على سيدنا خالد إنه ينظم انقلاب ويقتل ويعمل. سيدنا خالد يقول لا والله، إنما أنا من جند أمير المؤمنين يضعني حيث شاء. الله أكبر. سيدنا أبو عبيدة بعد ما انتهت واستقر الأمر يأتي إلى خالد بالليل ويقول لخالد: يا خالد، أفي نفسك شيء؟ في نفسك شيء؟ فيقول خالد: لا والله يا صاحب رسول الله، والله ما أحب إلي إلا أن أكون جنديا تحت لوائك بإمرة أمير المؤمنين. سيدنا خالد يقال إن هو في دمشق، في فتح دمشق، ولما نيجي نتكلم على فتح دمشق وفي قنصرين وفي غيرها من المعارك التي حدثت بعد ذلك، كان خالد يقاتل قتالا لم يرى يقاتل مثله من قبل. حتى أن أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه استدعاه وأمره وقال له: يا خالد، لما تهلك نفسك وما أراك إلا تطارد الموت؟ فقال خالد: والله يا أمين هذه الأمة، ما كنت أقاتل قبل ذلك خشية أن أهلك وأنا قائد الجيش فيهلك الجيش بهلكتي، أما وإني جندي تحت إمرتك فلا أملك إلا نفسي، فأسأل الله أن يرزقني الشهادة. سيدنا خالد كان قبل كده قائد عام للجيوش، عاوز يحافظ على وجوده علشان الخطط وعلشان القتال وعلشان المعركة. دلوقتي لا، أقاتل جندي، عاوز أموت، ما كانش بيقاتل قبل كده أبدا. سيدنا خالد بن الوليد عزل في سنة 13، وعزل من القيادة العامة، وفي سنة 17 عزل سيدنا خالد من الجيش تماما، ما يبقاش جندي. سيدنا خالد وسيدنا أبو عبيدة، وشوف سيدنا أبو عبيدة كان يقول للناس، للقادة، لشرحبيل وليزيد: إن أمركم خالد بأمر فأتمروا ولا تنتظروا مني. سيدنا أبو عبيدة ده حاجة عجيبة، مش ممكن، ما هوش عاوز قيادة ولا عاوز أي حاجة ولا عاوز، بينفذ أمر أمير المؤمنين، ما يهموش هو فين أبدا. سيدنا خالد بن الوليد أضرب في داخل أراضي الروم، يعني أوغل، وغنم غنائم عظيمة، فجاء الأشعث بن قيس ونظم قصيدة في مدح خالد بن الوليد، فأعطاه خالد بن الوليد 10,000 درهم، وما كانتش في حاجة بتخفى على سيدنا عمر. سيدنا عمر أرسل إلى أبي عبيدة وإلى بلال، ما أرسلش إلى معاذ، أرسل إلى أبي عبيدة وإلى بلال بن رباح، من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة وبلال بن رباح: علمت أن خالدا أجاز الأشعث بن قيس 10,000 درهم، وأجاز فلان وفلان، وزع فلوس على الناس لما قصيدة أو لمدح مدحوه، فاستدعوا خالد واسألوه: من أين جاء بالأموال؟ إن كان من إصابة أصابها فقد غل من مال المسلمين، وإن كان من ماله فقد أسرف، وأتوه وأتوني به، وإن أبى أن يجيب، لو مرضاش يجيب اسألوه، هاتوا خالد أمام الجيش واسألوه: أمن إصابة؟ 10,000 درهم دول ولا 20,000 درهم جبتهم منين؟ إذا لم يجب فيا بلال أوثقه بعمامته وكن به حتى يقر، وقاسمه ماله أو ائتني به. يجيبوا سيدنا خالد، أبو عبيدة رضي الله عنه أرضاه يرسل إلى خالد ويوري سيدنا خالد الخطاب، وسيدنا بلال واقف، فيقول سيدنا أبو عبيدة: بما تشير يا خالد؟ فيقول خالد: وما أشير أيها الأمير؟ الأمر لك. أشير بإيه؟ الأمر بتاعك، الخطاب جاي لك. فيقول أبو عبيدة: لما عزلك عمر أمرني أن أستشيرك وآخذ برأيك. أبو عبيدة شخصية عجيبة، عاوز يلاقي أي مخرج من أي حاجة هو يعملها، مش عاوز يعمل هذا الكلام مع سيدنا خالد. فسيدنا خالد يقول: يا أبا عبيدة، عليك بأمر رسول الله. فيقوم بلال: يا خالد، من أين جئت بال10,000؟ أمن إصابة أم من مالك؟ يسكت سيدنا خالد ما يجاوبش. يقوم سيدنا بلال يفك العمامة بتاعت سيدنا خالد ويكتف سيدنا خالد ويربط ايدين سيدنا خالد ويربط رجليه بالعمامة بتاعته ويقول له: ان لم تجب لأوزينك، لو ما جاوبتش هأذيك، ولا أرسلنك الى المدينة مغللا وانت مربوط في القيد. فيقول خالد: بل من مالي. يجاوب سيدنا بلال، يفك العمامة بتاعت سيدنا خالد ويعممه بإيديه. سيدنا خالد يأبى فيقسم عليه بلال: أقسمت عليك يا صاحب رسول الله لأعممنك كما حللت عمامتك. فلتجلس، أنا اللي حلتها. إن هو يعممه دي يا جماعة صورة من صور التعظيم للشخص المعمم، وصورة من صور التواضع والامتهان للي بيعمم. سيدنا بلال لما فك عمامة خالد دي تعظيم لبلال وإهانة لخالد. ليه سيدنا عمر اختار بلال؟ علشان يخلي خالد يتواضع. لأن خالد لما الأشعث بن قيس مدحه في قصيدة كبيرة، سيدنا عمر رأى أن خالد قد وقع في قلبه العظمة، بيمدح بقصيدة عظيمة من الأشعث بن قيس، فحب أنه هو يعاقبه بالعمو بالسمو والعظمة دي بالمذلة بالتواضع. بلال، سيدنا بلال يجلس سيدنا خالد، سيدنا بلال يعمم سيدنا خالد، ثم يمسك بيده رأس خالد ويقبله من جبينه: سمعنا وأطعنا لأمير المؤمنين، وعظمنا وعظمنا ووقرنا أمراءنا. ويقبل رأس سيدنا خالد بن الوليد. أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه: يا خالد، ما أرى إلا أن تسير إلى أمير المؤمنين فتلقاه، فإن الأمر بينكما شطط. من سنة 13 لسنة 17، 4 سنين خالد بن الوليد بيقاتل كجندي، بيقاتل كجندي، ولا همه أبدا هو يبقى قائد ولا ما يبقاش قائد. وبعد 4 سنين قتال، وبعد المدة دي كلها، سيدنا عمر بيذل سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد يجمع أشياءه ويبكي وهو يودع أرض الشام، ويبكي وهو يودع أبو عبيدة، ويقبل خالد رأس أبي عبيدة: أقسمت عليك يا صاحب رسول الله، إن كان لك عندي قصاص فاقتص مني، فذاك عرضي وذاك جسدي. فاكرين الكلام ده لما قاله خالد لسيدنا المثنى بن حارثة؟ دي أخلاق خالد، دي أخلاق القادة، دي أخلاق العظماء. سيدنا أبو عبيدة يعانق سيدنا خالد ويقول: والله ما رأيت منك إلا كل خير يا صاحب رسول الله، أقسم عليك أن تحلني من كل سوء أسأت إليك به. سيدنا خالد يستأذن أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه في أن يكلم الجند، وكان يوم محزنة بين جند المسلمين، وسيدنا خالد يغادر أرض الشام. جند المسلمين كان فيهم محزنة، خاصة 10,000 جندي اللي مع سيدنا خالد من أيام العراق. فيخطب فيهم خالد: يا جند الله، والله لستم جندا لابن الوليد، ولستم جندا لابن الخطاب، إنما أنتم جند الله، إنما أنتم جند رسول الله، فاسمعوا وأطيعوا لمن أمر عليكم، وإن كان عبدا حبشيا، اسمعوا وأطيعوا وقاتلوا في سبيل الله، ولا ترضوا إلا بالجنة أو النصر. تركنا عليكم أمراء، ووالله ما أراهم إلا خيرا مني، أستودعكم الله والسلام. يقوم جندي من الجنود، من جند خالد، يرفع سيفه: لا والله أيها الأمير، لا تغادرنا وإن أريقت الدماء، لا تغادرنا وإن أريقت الدماء. محاولة انقلاب، بيحرض خالد بن الوليد على الانقلاب. دي المرة الثانية، المرة الأولانية كانت من 4 سنين، دي المرة الثانية. فيقوم خالد: يا فلان ابن فلان لنجندي إلي، تعال فأنت معي. ويرسله إلى قبيلته: ليس لك في أرض الله ولا في قتال المسلمين، انت ما تنفعش تبقى جندي من جنود المسلمين. يعزله سيدنا خالد: اقسمت عليك يا ابا عبيدة لا يشهدن لكم هذا الرجل معركة. ده بيدي درس للجنود بتوعه: اوعوا حد فيكم يفكر انه يعمل انقلاب، يعمل ثورة، يتمرد على القيادة. خالد بن الوليد وابو عبيدة، ياريت كل امير مزعوم وكل رئيس حزب مزعوم وكل رئيس جماعة مزعوم بتحدثوا نفسه ان هو بقى امير وبقى سيد، بتحدثوا نفسه في زماننا ان هو يبطل اعماله ويخسر الدنيا والآخرة، ياريت يقرأ كويس ويفهم. وياريت الشباب اللي بيمشوا ورا قادة مصنوعين من ورق، ياريت ياخدوا بالهم كويس، وياخدوا بالهم كويس قوي ان مفيش داعي للفتنة، واحنا ما عندناش حاجة نتخانق عليها، لا عندنا جيش ولا عندنا زعامة ولا عندنا دولة ولا عندنا اي حاجة. خالد بن الوليد يذهب الى عمر بن الخطاب. كيف كان اللقاء بين عمر وبين خالد؟ وماذا قال عمر وماذا قال خالد؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام.